الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله من الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا على انتظار لله رسول وباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في بعض الحكم من أركان هذا الدين، فهو أول الأشياء التي ينبغي لكل مسلم أن يحققها، لأنه لولا إيماننا بالله لما آمنا بما أمرنا الله أن نؤمن به، أليس كذلك؟ وبالتالي إيماننا بالله يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة على أقسام. ما زلنا نقرر في القسم الأول، وبعد أن تحدثنا عن جملة من هذه المسائل، القسم الأول قلنا إيش هو توحيد الربوبية، تبين معنى أن نفرده بأفعاله، وأفعاله مطلقة يعني لا حد لها، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. وقفنا على بعض خصائص الربوبية وشيئا من أفعاله سبحانه وتعالى، ولكن أن نحصي وأن نعدد كل أفعاله، لكن وقفنا على شيء من أفعاله حتى نعرف ما معنى ربوبية الله تبارك وتعالى. وإذا مر الإنسان على آيات الخلق والتدبير والملك والتسيير وغير ذلك فيما حكم فيه ربنا جل جلاله، الذي يعرف أنه الحي القيوم القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه في كل ما يحتاج إليه خلقه، فهذا ندرك به معنى ربوبية خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. والسؤال يا أحبابنا الكرام، بعد أن تحدثنا عن ربوبية الله تبارك وتعالى، سننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد، توحيده في الألوهية. لكن السؤال، من حقق القسم الأول من أقسام التوحيد، بمعنى حقق الربوبية بتمامها وشمولها وكمالها، هل يعني أنه سالم من الشرك؟ السؤال أيضا أوضح الآن، سأوضحه أكثر. رأيتم هذا القسم؟ إن حققه المشركون، أبو لهب وأبو جهل وأئمة الكفر في العموم، إن حققه المشركون هل يخرجون من دائرة الشرك ويدخلون في دائرة الإيمان أم لا؟ واضح السؤال؟ يعني من اكتفى به هل يعني أنه خالص وكما يقال حقق توحيد الله تبارك وتعالى؟ والأوضح منه، إذا حققه المشركون هذا القسم، إن حققه المشركون هل يعني أنهم سيخرجون من دائرة الشرك ويدخلون في دائرة الإيمان؟ الجواب القطعي لا، لأن توحيد الله تبارك وتعالى ليس محصورا في قسم واحد. نحن قلنا توحيده لا يتحقق إلا بأقسام التوحيد، بل أرأيتم هذا القسم، نحن قلنا أن الكون كله مفطور على الإقرار به، ما من مخلوق إلا وله خالق. إبليس حققه أم لا؟ طيب هل يعني أنه خرج من دائرة الكفر دائرة الإيمان؟ إبليس أعلم مني ومنك بالله، يقينه في الله أكثر مني ومنك، هو الذي يقر ويوقن بأن الله الذي خلقه، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، أقر بالله خالقا وربا أم لا؟ نحن قلنا الخلق من خصائص الربوبية، إبليس حقق الربوبية أم لا؟ حققها بصفة قطعية، من أعلم الناس برب الناس، بل اسمع، إبليس يحلف بصفات الله تبارك وتعالى ويقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويحلف بالله تبارك وتعالى. إبليس ليس ملحدا، إبليس ليس كافرا بوجود الله، إبليس لم يقل أن الله غير موجود ولا أنكر وجوده، بل يعترف بأن له خالق ويحلف بعزة الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بل وهو موقن باليوم الآخر، بالله وباليوم الآخر. وإلا لماذا يقول أنظرني إلى يوم يبعث؟ لأنه ينكره ولا يعترف به ولا يقر به ويوقن به يقينا جازما، أليس كذلك؟ طيب هل نفعته هذه الربوبية وحدها؟ تأمل الآن أهل الشرك، رب العالمين يقول لرسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، يقول ولئن سألتهم يعني يا محمد لئن سألت المشركين هذا معنى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أبي على أي شيء خاصية تتحدث؟ على أي خاصية؟ على ربوبية الخلق، ومن أخص خصائص هي ربوبية، هذا الذي أليس كذلك؟ ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. المشركون يعرفون، نحن قلنا هذا القسم لم ينكره إلا شدم من الملاحدة. المشركون يقرون بأن لهم ربا، واضح معنا في آيات أخرى، ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. آيات كثيرة، اسمع، قل، أي قل لهم يا محمد، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يعرف، واضح معنا، هذا الذي كنا نذكره الآن من خصائص الربوبية. قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، كيف تصرفون على هذه الحقيقة؟ تصور فرعون وقومه هم في ظاهرهم أنهم جاحدون ومكابرون وملحدون ينكرون وجود الله، لكن اسم ماذا قال رب العالمين؟ وجحدوا بها واستيقنتها. يا هم موقنين، هل خرجوا من دائرة الكفر والشرك دائرة الإيمان؟ هذا القسم حققه أهل الكفر، هذا القسم إبليس حققه. هل يعني أنه حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ لا، واضح معنى الكلام، يعني الاكتفاء بهذا القسم لا يدخلك في دائرة الإيمان، الاكتفاء به وحده. ولكن نحن كما جعلنا أقسام التوحيد ثلاث، في كل قسم عندنا قسمة ثلاثية، أنه قسم من أقسام التوحيد ينبغي تحقيقه، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان، كحال من بدونه؟ كحال الملاحدة والكفر، أليس كذلك؟ بدون تحقيق الربوبية لا يدخلون في دائرة الإيمان، إذن هو واجب تحقيقه. عندنا الأمر الأول يجب تحقيقه لأنه قسم من أقسام التوحيد، وبدونه لا يدخل صاحب في دائرة الإيمان، ووحده لا يكفي. هذا هو كيف هو قسم مما أخذناه، هو قسم من أقسام التوحيد، رب العالمين أفرد نفسه به، ومن أنكره هم أهل الكفر وأهل الإلحاد، ووحده لا يكفي. الدليل على ذلك أكبر دليل إبليس حققه، المشركون حققوا، بمعنى من حقق هذا القسم. وعندنا أيضا من الأسئلة يقول السائل، يعني المشركون إذا حققوا هذا الأمر هل يعني حققوا ربوبية؟ نعم حققوا، الكون كله حققه، ما من مخلوق إلا وله خالق، يعرف كل مخلوق أن له ربا. لكن توحيد الربوبية يا أحبابنا الكرام يقتضي، يوجب عليك، يلزمك بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبد. كفر أولئك وشرك أولئك لم يحققوا هذا الأمر الذي يوجبهم عليه القسم الأول. شوف القسم الأول يلزمك بالقسم الثاني، وينبغي أن تحقق القسم الثاني لأنك حققت القسم الأول، وإلا فتلك إذن قسمة ضيزة. يعني من أقر بالله ربا يعرف أن له خالقا مالكا مصورا مدبرا لهذا الكون، بيده كل شيء، ثم في الأخير يرجع إلى من ليس بيده شيء، قتل الإنسان ما أكثر. تصوري، أرأيتم هذا القسم الثاني يا أهل الكرام؟ هذا الذي أبت أكثر البشرية بل أكثر المكلفين أبوا أن يحققوه، القسم الثاني، برغم أن القسم الأول قلنا الكل يعرفه والكل حققه إلا شرذمة شاذة هم الملاحدة، وبرغم من ذلك هم موقنون، يعني أليس كذلك؟ لكن يفعلونها كما قال رب العالمين ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لماذا جحدوا ظلما وعلوا؟ هكذا مكابرة، لكن في حقيقة أنفسهم لما تصيبهم الضراء إلى من سيعودون؟ يعني من ستعود لنفسك؟ أنت لا تستطيع أن تنجي نفسك. حتى إن المشركين، تصور، حتى إن أهل الشرك الذين لم يحققوا التوحيد لله تبارك وتعالى، قال الله عنه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وحتى في المصائب لمن ستعود يا ملحد يا مكابر؟ لمن ستعود؟ فرعون نفسه الذي جحد بها في الأخير ماذا قال؟ وهو سيغرق، آمنت بالذي تشوف، مكابرون ومجرمون. الكون كله قد حقق الربوبية، لكن التوحيد ليس ربوبية فقط، هذا معنى يجب تحقيقه، وبدونه يكفر صاحبه ووحده لا يكفر. لأن الكون كله قد حققه. ورب العالمين ما خلق العباد ليعرفوا أنه خالقا رازقا مدبرا. أيوة بعدي عرفته أنه خالقا ورازقا وسبقك به إبليس يعني. لكن كفر إبليس هل في معرفة ربي أم في إبائه لاستسلامه لأمر ربه تبارك. أبى واستكبر، مش أبى واستكبر أن يحقق الربوبية، أبى واستكبر عن أمر ربي. يعني أنت تقول هذا ربي، ونحن مر معنا أن من معاني الربوبية السيادة السيد، فربنا سبحانه له السيادة المطلقة. ترد على سيدك يعني هذا الذي أبت البشرية أن تحققه أكثر، مش تقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هكذا تجد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يعني الكثرة لن تحقق توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهية. وبالتالي أحباب الكرام ينبغي أن نعلم أن من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبد. هذا الأمر يا أحباب الكرام منهج القرآن. فرب العالمين حاجج خلقه المقرين بربوبيتهم وهم المشركون ومن كان على شاكلته، حاججهم بما أقروا به. فيقول رب العالمين في عدة مناسبات، تجد مثلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أنتم تعرفون ربكم هو وحده المستحق للعباد، تعرفون من ربكم؟ اسمع الآن: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ما الذي فعل هذا؟ لا تعرفون غيره. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اسمع الآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الذي أبت أكثر البشرية أن تحققه، وبالتالي لم ينفعهم إيمانهم بربوبية الله وحده، وإن كانت مطلوبة وأصل في الموضوع وإنكارها كفر، لكن وحدها لا يكفي. يقول لهم اعبدوا ربكم، هذا ما معنى من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبد. اعبدوا ربكم، من ربكم؟ الذي خلقكم والذين من تعرفونه. ثم في الأخير تجعلون له أندادا. تصور يعني، قال تبارك تعالى: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الذي تعرفونه، ينبغي أن تؤلهوه يعني. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون، يعني كيف تصرفون عن هذه الحقيقة عن توحيده في ألوهيته وأنتم تعرفون ربوبيته؟ هذا منهج القرآن. من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبد. أبت أكثر البشرية أن تحقق هذا الأمر، لأن توحيد الألوهية يا أحباب الكرام يطلق عليه أيضا بتوحيد العبودية. أنت عرفت ربك، ربنا خلقك من أجل أن تعرف أنه خالق أو من أجل أن تستسلم لأمره ونهيه وحكمه وشرعه؟ هذا الذي تمرد عليه أكثر المكلفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إبليس من فصيلة ماذا؟ الجن، مكلف يعني. أبى أكثر المكلفين أن يحققوا هذا القسم. وعرف هذا الكلام؟ تمردوا على أمر ربهم. ربنا خلقهم من أجل أن يبلوهم أيهم أحسن عمل، مش يأمرهم فيتمردوا على أمره، ينهاهم فيعملوا بعكسه. هذا الذي ابتلاهم الله به، هذا هو الامتحان. مش الامتحان تعرف ربك أم لا، الكل يعرف ربك، واضح ما؟ الكل يعرف أن له خالقا، لكن هذا الذي خلقك هو الذي يحكم أمرك ويأمرك أن تفعل ما يأمرك الله به سبحانه وتعالى، وأن تجتنب ما يأمرك الله باجتنابه. هذا هو الامتحان الذي خلقنا الله من أجله. نجد ذلك يا أحباب الكرام، هذا القسم من التوحيد كما سيأتي معه هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه. هذا القسم الثاني، لأن يعني القسم الأول قلنا الكل حققه، أما القسم الثاني أبى أو أبى أكثر المكلفين أن يحققوه بل تمرروا. وعرف معنى؟ وبالتالي يا أحباب الكرام توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات والطاعات والقربات الظاهرة والباطنة. وهذا القسم يطلق عليه ويسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى أيضا بتوحيد العبودية، ويسمى أيضا بتوحيد الطاعة، ويسمى أيضا بتوحيد القصد والطلب. كلها تصب في معنى واحد. وعرف ماذا؟ كلها التعريفات تصب في معنى واحد، ألا وهو عبوديته وطاعته وقصده سبحانه وتعالى. مقصودك هو الله سبحانه وتعالى. عموما يا أحبابنا الكرام، هذا القسم من التوحيد قلنا هو إفراده سبحانه بجميع أنواع العبادات والطاعات، سواء كان الظاهر أو باطن، وما زلنا سندندن حول هذا المقام. لأن لفظ الإله، وهذا القسم واضح بالنسبة للقسم الأول توحيد الربوبية، أخذنا الأدلة، قل الحمد لله يا رب العالمين، قل أعوذ برب الناس. أيضا هذا القسم قال فيه رب العالمين لبيان إفراد نفسه به، والواجب على المكلفين تحقيق التوحيد لربه لربنا تبارك وتعالى في هذا القسم، تحقيق توحيده في ألوهيته. قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله أبدا. واضح؟ فهذا القسم دلت عليه آية كثيرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أإله مع الله. واضح ما معنى؟ إذا رب العالمين تفرد بهذا القسم، ما معنى كلمة الإله؟ مش احنا عرفنا الألوهية هي العبودية، وتوحيده في الطاعة، وتوحيده في القصد والطلب. لفظ الإله يا أحبابنا الكرام على وزن فعال، وفعال في ميزان الصرف بمعنى مفعول، وبالتالي الإله بمعنى المألوه. واضح ما معنى؟ إله بمعنى مألوه، فعال على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول. واضح ما معنى؟ يعني كما تقول مثلا كتاب، هذا الكتاب فاعل ولا مكتوب؟ مكتوب حتى سمي كتاب، مش هكذا ولا؟ الإله هو المألوه، والمألوه هو المعبود. واضح ما معنى؟ من أجل ذلك نسميه بتوحيد الألوهية أو توحيد العبودية. وبالتالي هنا سنقف على معنى كلمة لا إله إلا الله. فالإله ليس تفسيره هو الرب، الرب المتفرد بالفعل المطلق، أما الإله المتفرد بالطاعات سبحانه وتعالى. ومن هنا سيتبين معنى أن كل ذلك خالص لله الواحد القهار، ولا يشارك في ذلك أحد. ولنعلم يا أحبابنا الكرام أن البشرية لم تتخذ الأنداد من دون الله إلا لجهلهم بالله، جهلوا بربوبيته فصرفوا شيئا من أفعاله لغيره، أو ربما صرفوها كلها، وجهلوا بألوهيته فصرفوا شيئا من حقوقه، أو ربما صرفوها كلها. حق الله على العباد ما هو؟ أن يعبدوه. هذا معنى توحيد العبودية، توحيد الألوهية، ليس كذلك؟ السلام، ما زلنا ندندن حول هذا المقام. واضح معنى؟ إذا صرفوا حقا من حقوقه، أو صرفوا جل حقوقه لخلقه، أو صرفوا صفات الكمال والوعود الجلال، مرة معنى كعلم الغيب مثلا، أو غير ذلك من الصفات التي تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى. تصرفها لغير الله هذا يدل على جهلك بالله. لو كنت تعلم أن هذا خالص لله ومتفرد به ربنا لما أشركت به غيره. وبالتالي تنوعت الأنداد، سواء كانت الأنداد في الربوبية أو في الألوهية أو في صفات الكمال والوعود الجلال لله الواحد القهار. ولذلك رب العالمين لم يقل فلا تتخذوا ندا، فلا تتخذوا من دون الله ايش؟ أنداد. تنوعت الأنداد. ايش؟ ليش؟ يعني جهلوا بالله سواء في أفعاله أو في حقوقه أو في صفاته، فتنوعت الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. أأرباب متفرقون، أإله مع الله. شوف، أرباب جمع، أنداد جمع. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، اتخاذ الشريك والند من دون الله لا كما يظن البعض ما كان عليه المشركون الأوائل من عبادة الأوثان، وانتهى اتخاذ الند والشريك من دون الله بانتهاء الأوثان، أليس كذلك؟ ويظن الإنسان أن الشرك مربوط بالأوثان، لا، بل اتخاذ الند والشريك كما كنا نتحدث، تصرف خاصية، تصرف حق، تصرف صفة من صفات الله لغيره، فتتخذ الأنداد. والأنداد تتنوع، والشركاء يتنوعون بتنوع الأزمان والأشخاص والأماكن. فقد عبدت الأوثان، نعم، وما زالت إلى يومنا هذا. تجدوا من قبل في زمن نبي الله نوح أول رسل الله، لما قال أسياد القوم: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. نجد حتى في زمن نبينا محمد هبل ومنات والعزى وغير ذلك. حتى في زمننا هذا تجد بوذا وتلك المسميات ما زالت الأوثان ترى من دون الله، ما زالت الشرك، لكن الشرك ليس مختزل في الأوثان. ألم تعبد أيضا الشمس والقمر؟ رب العالمين قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. حتى الشمس والقمر اتخذت أنداد من دون الله، شوف كواكب ونجوم اتخذت أنداد من دون الله. رأيتم حتى الشيطان نفسه اتخذ ندا من دون الله. عبادة الشيطان كانوا من زمان، وإلى جبال في هذا الزمان أين هبل وأين منات؟ مزالت، هل يعني أن اتخاذ الند انتهى؟ لا، ما زال. ألم يقل رب العالمين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ ها عبد الشيطان من دون الله أيضا. الأنداد يتنوعون، لا بل حتى الأنبياء لم يسلموا من اتخاذهم أنداد مع الله. وبطبيعة الحال وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هكذا يوم القيامة حتى الأنبياء اتخذوا أندادا كنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل به النصارى؟ جعلوه إلها حتى كفروا بذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الله، حتى الأنبياء عبدوا، حتى القبور والأولياء عبدوا من دون الله، لأن الذين تحدثوا عنه نحن الآن. الربوبية تقتضي الألوهية، أليس كذلك؟ لماذا التجأ الناس إلى مخلوقات يرجون منهم رفع الكرب، جلب النفع، دفع الضر، النجاة، إعطاء الولد؟ هذه من خصائص من؟ خصائص الخالق. هي صرفت لغير الله كأصحاب القبور وغير ذلك، ترجو منهم شيء ما سيفعلون لك. والذين قال تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة، شوف سماهم الآلهة أي كان، لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، ولا يملكون موت ولا حياة ولا نشور. أي مخلوق ما سوى الله لا يملك خصائص الله، كان نبيا كان وليا كان ملكا كان إنسا كان جنا أي كان، لا يملك شيئا. تصور فالأنداد تتنوع. لا أيضا اتخذت حتى الملوك والأمراء وأصحاب الوجهات اتخذوا أندادا من دون الله تبارك. نحن مر معنا أيضا في من أحلوا الحلال، أحلوا الحرام وحرموا الحلال من دون الله تبارك. فقال رب العالمين عن الأحبار والرهبان علماء اليهود وعباد النصارى، وسم ما تشاء، كانوا كذلك وكانوا من يحكمون في الناس ويشرعون لهم من دون الله تبارك، صاروا أندادا من دون الله إذا أطاعهم الناس. قال تبارك وتعالى جل جلاله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قالها رب العالمين ولا ماذا فعل هؤلاء؟ لما قرأها النبي على عدي بن حاتم الطائي، قال عدي بن حاتم الطائي يا رسول ما كنا نعبدهم، يظن عبادتهم في السجود لهم والصلاة لهم. سأله سؤال قال أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال لا. قال بلى. قال فبك عبادت اتخذتموه أربابا. بمعنى الأنداد يتنوعون في كل زمان في كل مكان، يتنوعون باختلاف المخلوقات، ربما شجرا ربما فأرا ربما هناك. حتى في أنت عندما ترى في آسيا القردة لم تسلم من من من عبادتها، الفئران، الشجر، الحجر، هكذا عبدت البقر. ها ترون هذا البقر تعبد، تحلب وتعبد، تصور يعني إله يحلب، شوف تصور يعني، وما يستفيد الناس منه من حليب ولا اسمع اسمع، راه عندهم فلسفه في هذا الامر. ما هو ما بني على باطل فهو باطل. فالكفر يتنوع ويتشكل. ماذا قالوا؟ قالوا رايت امي ارضعتني مده عامين، اما هذه على طول يعني نفعها دائما، هذه افضل من امي وافضل من ابي وافضل من عائلتي وافضل. شوف معناها شوفك شوفك ضرب الامثال التافهه يعني. تصور يعني عرف يقول لك شوف أمي أنا ترضيعني حولين، أما هذه البقرة على طول حتى تموت. وصوري شوف كده الفلسفة الكفرية التي يعتمدون عليها لتبرير عبادتي. يعني الحيوانات عبدت من دون الله، الأصنام عبدت من دون الله، الأنبياء عبدت، الشمس والقمر، الشيطان، واضح. فلا تجعلوا لله أندادا. سبب اتخاذ هؤلاء الأنداد هو جهلهم بالله بربوبيته وبألوهيته وبأسماء الكمال ونعوذ الجلال. فلما صرف أي ذرة منها أي شيء منها، نحن قلنا خصائص الله يعني غيره ليس له فيها لا باع ولا ذراع، لا يصل إليه لأنه مخلوق، هذه الأشياء خاصة بالله، ورب العالمين تفرد بها وقال قل هو الله أحد فيها كلها. فإذا صرفت ذرة منها مش مبدأ كاملا أو خاصية كاملة أو حقا كاملا أو صفة كاملة لغير الله، بالتالي ستجعله ندا مع الله، يعني رب العالمين لم يتفرد بها، هناك من يشاركه، وهكذا أنت تقول يا ولا لماذا تصرفها لغير الله ما دمت تعلمها أن الله متفرد بها. هذا معنى اتخاذ الأنداد بسبب صرف شيء تفرد به ربنا لغير الله، لا تجعل الله أنداد، هذا رب العالمين قال سبحانه وتعالى. وبالتالي توحيد الألوهية هو من لوازم توحيد الربوبية. هسأتي معنا كذا، يعني نحن سنقف على بعض العبادات، من ذلك مثلا الدعاء، أنت تدعو ربك ليش؟ لأن بيده خزائن كل شيء، لأنه هو ربنا، عنده كل شيء، أليس هو الخالق؟ أليس هو المدبر؟ وبالتالي تدعوه لكونه يستحق الدعاء وتطلب منه وحده، لأنه وحده الذي يملك كل شيء، أما غيره لا يملك شيء، كيف تدعوه من دون الله تبارك؟ مثلك مخلوق يعني مفتقر في وجوده، أنت وجودك وهو الذي تدعوه من دون الله، لمن الذي أوجدكم؟ ربكم سبحانه وتعالى. ترجع إلى من يفتقر في وجوده إلى الله، لولا الله لما وجد يعني. ترجع إلى الله تبارك وتعالى، أنا ما من أقر بالله ربه وجب أن يكون له عبد، ترجع إليه وحده، لأن بيده كل شيء، أما غيره ليس بيده شيء. وعرفنا معنى أفيخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، يحكم لا معقب لحكمه ويرجع لأحكام غيره، كيف يكون هذا؟ لذلك أبت أكثر البشرية أن تستسلم وأن تنقاد لله تبارك وتعالى، تمردوا بالرغم أنهم يعرفونه ويعرفون خالقهم وربهم. هذا هو سبب كفر إبليس، إبليس حقق الربوبية لكن أبى أن يستسلم لرب البرية، أبى أن ينقاد لأمر سيده وخالقه ومولاه، أمره بالسجود لآدم لم يعجبه، أبى واستكبر. هل لك أن تأبى وتستكبر على خالقك الذي يملكك؟ أليس هو الملك؟ قلنا الذي يحكم لا معقب لحكمه، هو صار يعقب، لا هذا لا يتماشى معي. هل لك في هذا الموضوع باع أو ذراع؟ أنت في ملك الله، إن أردت أن تتمرد عن الله أخرج من ملكي، هل تستطيع؟ خلص ما أنت مملوك، أنت ملك لله، وبالتالي يجب عليك طاعة الله في كل ما يأمرك به الملك والخالق والمدبر سبحانه وتعالى. هذا ما معنى أبت أكثر البشرية أن تحقق هذا القسم. هذا القسم يا أحباب الكرام قلنا يسمى بتوحيد العبودية، لأن الإله هو المألوه والمألوه هو المعبود. تعالوا بنا لنقف على معنى العبادة. العبادة في أصلها اللغوي هو التذلل، يقال طريق معبد، تسمعون هذه الكلمة طريق معبد، أي مدلل، مش فيه هكذا ها كثير الطلعات والنزلات والهضاب والسهول والددنات كما يقال، هذا ليس مدلل، هذا أنت تمشي فيه ومكركب يعني، واضح؟ أم طريق مدلل معبد، أي مدلل خاضع. فالعبادة يا أحبابنا الكرام أصلها هو التذلل والتعبد والخضوع، واضح ما؟ إذن العبادة هي التذلل والخضوع والانقياد التام دون اشتراط، لا يوجد أحد يشترط على ربنا، سأخضع في هذه وأتبرد في هذه، واضح ما؟ سأستسلم في هذه وأأبى في هذه، لا يعد استسلاما هذا أو خضوعا أو انقيادا. إذن العبادة هي التذلل والخضوع والانقياد وسمي يعني والاستسلام والتسليم، كلها يعني ألفاظ متنوعة تصب في معنى واحد. هذه العبادة يا أحبابنا الكرام ليست قائمة على التذلل فقط، العبادة مقرونة أيضا، هذا التذلل مقرون بالمحبة أيضا، وبالتالي العبادة يا أحباب الكرام تقوم على أصلين ثابتين فيها، التذلل، ومن معاني التذلل قلنا إيش؟ الخضوع، الاستسلام، التسليم، الانقياد، ورحمة من؟ هذه كل من معاني التذلل ينبغي تحقيقها. العبادة تقوم على أصلين، الأصل الأول وهو التذلل وأقسامه، ورحمة من؟ الأمر الثاني وهو المحبة، تذلل مع محبة حتى تقام العبادة. وصدق ابن القيم رحمه الله عندما يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أنتم تعرفون القطب؟ كما يقال القطب الشمال والقطب الجنوب. عندما تشتري كما يقال هذه الكرة الأرضية من المكتب وكذا، هل تجدها واقفة وحدها أو تمسك من القطبين؟ ها؟ ممسوكة من القطبين، مشدودة من قطبين. يقول الآن: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إذا مسكت من هنا تسقط، إذا مسكت من هنا تقع. ينبغي أن يقام القطبان حتى يدور فلك العبادة، حتى تقوم العبادة. لأن عبادة بالذل فقط دون محبة، هذا ما وقع لدى المنافقين. تذللوا في الظواهر، واضح تماما، هم تذللوا، لكن هل كانوا عابدين بحق؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أنا معك. وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. أنا ستجد المحبة هكا في الصوابع يعني، واضح ما معنى؟ يعني يفعلون ذلك رياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. واضح ما معنى؟ إذا عبادة الله بالذل فقط لا تقوم على صحيح ولا تنفع صحيح. وعبادة الله بالمحبة دون انقياد وتسليم وخضوع وتذلل أيضا لا تنفع صاحبه. هذا عبادة البطلين. نحب الله، أين استسلامك له؟ أين انقيادك له؟ إن ذلك في القياس يعني مخالف تماما، كما قال الإمام الشافعي: إن المحب لمن أحب مطيع. تصور إنسان يقول: أنا أحب والدي، وهو عاق بهما. هذه محبة صحيحة؟ محبة باطلة كاذبة. أحب والدي ولم يبر بوالديه أبدا، لم يخضع لأوامر والديه. افعل؟ لا لن أفعل، إلا ظاهر عن محبة يعني. واضح أن تحب الله وأنت لن تنقاد لأمره ونهيه سبحانه وتعالى، ولا تستسلم لحكمه وشرعه. هذه محبة؟ هذا كذب. إذا العبادة تقوم على هذين الأصلين: تذلل، ومن معاني التذلل إيش؟ باستسلام، الخضوع، الانقياد، مع المحبة والتعظيم لله الواحد القهار. وبالتالي بدأنا نفهم ما معنى العبودية. ومن هنا يا أحبابنا الكرام يستطيع الإنسان أن يتأمل في آيات الرحمن تبارك وتعالى عندما يمر على آيات الخلق وتدبير الكون والرزق والإعطاء والمنع والخفض والرفع، يعرف أن هذا القسم متعلق بربوبية الله، بأفعال الله المطلقة التي لا تحصى ولا تعد ولا يشاركه في ذلك أحد. وعندما يأتي في أوامر الله ونواهيه يعلم أن هذا المقام مقام توحيد الله في ألوهيته. وعندما يتكلم ربنا عن حقوقه التي أفرض بها نفسه، هذا يتعلق بألوهيته. وعندما يذكر صفاته وأسمائه يتحدث في مقام توحيد أسماء الكمال والعود. فيستطيع الإنسان أن يتدبر آيات الرحمن عندما يقرأ: أنا في مقام الربوبية، وأنا في مقام الألوهية، وأنا في مقام ذكر صفاته، صفات الكمال والجلال. أليس كذلك؟ من هنا يصبح الإنسان يفهم ما معنى رب الناس، إله الناس، ملك الناس. واضح ما معنى؟ هذا معنى أقسام التوحيد ينبغي تحقيقها لرب العبيد وحده لا شريك له. وبالتالي أحبابنا الكرام، تذلل مع محبة، كيف لا يحب ربنا؟ وكيف لا ينقاد الناس إلى ربه؟ كيف لا يحب ربنا؟ وهو الذي أوجدنا وخلقنا من عدم، وأسبغ علينا نعمه ما ظهر منها وما بطن. كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا وعافانا ونصرنا. كيف لا يحب ربنا سبحانه وتعالى؟ وهو أرحم بنا من أمهاته. النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى امرأة في السبيل، حديث البخاري، رأى امرأة في السبيل قد ضاع رضيعها، وهي كما يقال كالمجنونة تبحث عن صبيها وابنها. فلما وجدته أخذته وألصقته إلى صدرها وضمته وأرضعته. النبي يرى هذا المشهد والصحابة يرون معه، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أترون هذه طارحة ابنها في النار؟ رأيت المشهد؟ هل تظنون هكذا وتتخيلون أنا سترمي ابنها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولده، كيف لا يحب ربه وكيف لا يخضع الناس إلى ربهم وهو مالك الملك، السلطان سلطانه والحكم حكمه والتقدير تقديره والأمر أمره سبحانه وتعالى، كيف لا يخضع الناس إلى ربهم وهم يعيشون فوق أرضه وتحت سمائه وفي ملكه، كيف لا يخضعون له سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي أراده رب العالمين من العباد، ولكن العباد يتمردون. وعرفنا معنى الكلام؟ إذن هذا القسم أحبابنا الكرام هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه. من أجله هذا القسم مع ماذا التحدث نحن؟ التوحيد الله في ألوهيته. هذا القسم من أجله خلق الله الخلق، من أجله أرسل الله الرسل، من أجله أنزل الكتب، من أجله افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، من أجله افترق الناس إلى سعداء من أهل الجنة وأشقياء من أهل النار. هذا كله ثابت بالأدلة القاطعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قلنا من أجل هذا القسم خلق الله الخلق، يعني سر وجودنا، سر وجود الخلق هو توحيد الله في ألوهيته، لأن توحيد الربوبية الكون كله يعرفه. لكن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن ماذا نقول؟ توحيد الألوهية يسمى توحيد العبودية. ربنا بيّن قال بيّن لنا سر وجود الخلق، رب العالمين خلقهم من أجل عبادته ومن أجل اختبارهم في هذا المقام ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، مش أيكم أكثر معرفة. إبليس فاقك بها، هذا إبليس أكثر معرفة مني ومنك بالله، لكن هل نجح في الاختبار؟ لم ينجح، بالرغم أن إبليس كان عابدا لله وفي الملأ الأعلى، يعني يقينه في الله واجتهاده في العبادات أكثر مني ومنك. شوف كان يعبد الله مع الملائكة وهو ليس منهم، وليس منه، لكن شوف المقام الذي وصل إليه. لكن جاء اليوم الذي ابتلي بأمر ولم يستسلم له، لم يخضع له، لم يسلم لربه تبارك وتعالى جل جلاله، بل صار إيش؟ يضرب الأمثلة بعقله، فضرب نظرية عقلية كما يقال فلسفية خرج بها من رحمة رب البرية، أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ماذا قال؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. هل أنت الذي اخترت خلقك؟ هل أنت الذي كسبت هذا؟ أنت الذي جعلت نفسك من نار أو رب العالمين خلقك من نار؟ أنت الآن تفتخر بأمر ليس بيدك. شوف الكبر، يتكبر بأمر ليس من عندي. رب العالمين هو الذي قدر وشاء أن يخلقك من نار، كما شاء أن يخلق الملائكة منه، وشاء أن يخلق آدم من طين، ويفعل ما يشاء ويختار. أنت الآن تفتخر بأمر ليس بيديك، لأجل ذلك أبى واستكبر عن أمر ربه بهذا الأمر الذي ليس مبررا أصلا. أنت أصلا لا تبرر هذا الأمر بأمر ليس بيدك، ولا تستطيع أن تبرر أمام قول الملك الذي يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل جلاله. لذلك يا أحبابنا الكرام هذا القسم قلنا من أجله خلق الله الخلق. يقول أفغير دين الله تبغون قراءتك، ثم يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا يعني لأحكامه الشرعية الذي ابتلى بها رب العالمين عباده. طيب أبيت أن تستسلم لحكمه الشرعي، ستستسلم لحكمه الكون القدري رغم عن نفسك، شكلك ولونك ورزقك وأجلك ستستسلم له. يعني إذا جاءك الموت تقول لا أنا لن أموت، ولا تستسلم وتخضع للموت. بمعنى هذا الكون استسلم في وجوده لحكم الله القدر اضطرارا، ليس له في ذلك خيار. فأولى بالمكلفين أن يستسلموا لحكم الله الشرعي اختيارا، أولى به، وإلا لا يلومون إلا أنفسهم. مش هكذا؟ الكون استسلم في وجوده اضطرارا، أولى بالمكلفين أن يستسلموا لحكم الله الشرعي اختيارا. رب العالمين جعلك مختار لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من شاء منكم أن يستقيم فليستقيم، أليس كذلك؟ فليستقم، وإلا لا يلومن إلا نفسه. واضح معنى الكلام؟ وبالتالي هذا الأمر خلق الله من أجله الخلق، من أجل هذا المقام، من أجل هذا القسم أرسل الله الرسل. أترون سبب إرسال الرسل؟ من أجل دعوة الناس لهذا الأمر، لأن الناس ما اختل مفهومهم في الربوبية، الكل يعرف ربه، لكن أبوا أن يستسلموا له في عبادته. مش قلنا من أقر بالله ربه وجب أن يكون له عبدا؟ هم أبوا، فأرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى الاستسلام لرب الناس. اعبدوا ربكم، تعرفون ربكم، اعبدوه يعني، مش تتمردوا عليه. محور حياة الأنبياء كان يدور حول هذا المقام. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا ربكم، عفوا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف اعبدوا ما لكم من إله غيره، لأنهم زاغوا في هذا. مش قلنا أكثر البشرية زاغت في هذا المقام؟ فسر إرسال الرسل من أجل تصحيح منهج الناس وإرجاع الناس إلى عبادة رب الناس مش إلى عبادة غيره. واضح معنا؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء، تريد دعوة جميع الأنبياء. الآن شوف رأينا على سبيل التفصيل حتى نوح، حتى هود، صالح، شعيب، أليس كذلك؟ اسمع الآن، يقول رب العالمين لرسوله ولنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول يا محمد. شوف كل الرسل، رأيت كل الرسل الذين أرسلناهم؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معنى ذلك محور حياة الأنبياء تمحورت حول هذه الدعوة، دعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. صوت كل الأنبياء، يعني قلنا هذا القسم من أجله خلق الله الخلق، من أجله أرسل الرسل. ها، دل على ذلك أن دعوة جميع الأنبياء حول ألوهية الله، لأن الكل يعرف ألوهية الله. ورب العالمين قال ولئن سألتهم، يعرفون لكن لم يعبدوه. شوف يا أحباب الكرام، شرك المشركين وكفر الكافرين مضاعف، خاصة أهل الشرك، لأن إبليس لم يكن مشركا، كان كافرا، رد أمر الله ولم يحقق الألوهية، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يقل هناك إله مع الله حتى يكون مشركا. أما أهل الشرك جرمهم مضاعف، لأنهم أبوا أن يحققوا ذلك لله فكفروا بذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كفروا أم لا؟ كما فعل إبليس، أبى واستكبر، هم أيضا استكبروا، لكن لأنهم ردوا هذا القسم من أقسام التوحيد، زد على ذلك صرفوه لغيره الذي لا يملك نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورة. من أجل ذلك سماه رب العالمين بالظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم لا يغفره رب العالمين إن مات صاحبه على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب عظم في عقلك وفي نفسك؟ مر معكم الذي قتل 99 نفسا وكمل الراهب وصارت منه وفي الأخير تاب الله عليه، قبضته ملائكة الرحمة. يغفر ما دون ذلك إلا الشرك، لا يغفره رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني أعظم ظلم، تعرفون لماذا؟ نحن المخلوقات إذا أخذت حق هذا وأعطيته لذاك، هذا ظلم أم لا؟ تأخذ حق الغير وتعطيه لمن لا يستحق، فما بالك بحق الله يعطى لمخلوق لا يملك شيئا ولا يستحق أصلا. خلقوا معه، رزقوا معه، دبروا معه، أحيوا معه، أماتوا معه، حتى يعبدوا معه. لذلك رب العالمين ذكر أن هذا أعظم ظلم ولا يغفره رب العالمين إن مات صاحبه على ذلك. أما إن تاب فحالك حال الصحابة، كانوا على شرك وتابوا وأصبحوا مبشرين بالجنة. أما نتحدث عمن مات على هذا الذنب، أعظم ذنب يعصى الله به هو هذا الأمر، تصرف حقوق الله إلى غيره، أو تصرف أفعال الله لغيره، أو تصرف صفات الله لغيره. وقلنا إحنا الشرك يتنوع، مش محصور في هبل يعني ومنات والعزة، مش هكذا؟ وهكذا. وبالتالي قلنا هو أول الدين والآخر، وظاهره وباطنه، من أجله خلق الله الخلق، أخذنا الدليل على ذلك. من أجله أرسل الرسل، رأينا دعوة الرسل جميعا حول توحيد العبودية لرب البريه. من أجله قلنا أرسل الكتب، من أجل هذا القسم أنزل الله الكتب، من أجل أن يتعبدوا الله بالأحكام التي في الكتب، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. كيف ستعمل؟ من رأسك يعني؟ أو ستعمل بما أمرك الله به في الكتب المنزلة وتلتزم بما أنزله الله في كتابه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، مش فخالفها ولا مرض عليك، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أليس كذلك؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. أليس كذلك؟ إذا رب العالمين أنزل الكتب ليتعبدنا بها، لنعمل بأحكامها، مش قلنا إفراده بجميع الطاعات والقربات؟ أين سنجدها؟ في كلام ربنا. وبالتالي الرسل يا أحبابنا الكرام يبلغون مراد الله لخلقه. ماذا يريد رب العالمين من العالمين؟ تحقيق عبادته. كيف؟ عن طريق هذه الكتب التي أرسلها، عن طريق أو التي أنزلها على رسوله. من أجل هذا القسم أنزل الكتب حتى يتعبد الناس بشرائع رب الناس سبحانه وتعالى. رب العالمين لم ينزل الكتب وفيها الأحكام للشجر والحجر، مش هكذا؟ مش أنزلها للشجر والحجر، أنزلها وقال كما قال في كتابنا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلن نعرف سر وجودنا في هذا الكون، مش يتحقق فينا كما قال سيد البشرية عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعذري جواد سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هكذا أحوال الناس والعياذ بالله. عالم بأمر الدنيا، كل المداخل والمخارج يفهمها، كلا بل يحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعني هذا رب العالمين أوجدنا لهذا يعني؟ أو أوجدنا من أجل أن نسعى للآخرة؟ كيف؟ باتباع الرسل، كيف؟ بالعمل بما جاءوا به حتى تتحقق عبودية ربنا سبحانه وتعالى. إذا ما زلنا ندندن، رأيت ما معنى الإسلام؟ هذا هو الذي يقول أنا مسلم، ينبغي أن يعرف ماذا يقول. الناس في انتمائهم إلى الإيمان والإسلام بين الحقيقة والخيال، واضح ما معنى؟ والدعاوى إن لم تقم عليها البينات فأصحابها أدعياء. ماذا يقول النبي؟ ولكن البينة على المدعي، تدعي شيء ظاهر عليه. أنا أحب الله، وميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، لكن الأمثلة عاد هو تجده لا يعرف القبلة. يعني أحب الله، محبة الله دون انقيادة لأمره ودون استسلام لأمره لا تنفع صاحبه. إيمان لا يحمل صاحبه على التزام أمر الله والسير على منهج الله، إيمان لا تعبث به، فإن إبليس سبقك بها، مش هكذا؟ لا، إبليس يعرف ربك، إبليس يعرف ربه أكثر من يومين. تريدون مشهدا حتى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديثة غزوة بدر لما سار المشركون نحو بدر وأبوا الرجوع لقول رأس الكفر وفرعون هذه الأمة أبو جهل، والله لا نرجع حتى نجد بدر، حتى نصل إلى ذلك المكان، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتغني لنا القيان، فلا يزالون يسمعون، يعني العرب لا يزالون يسمعون بمسيرنا وجمعنا فيهابون، لا يزالون يسمعون بنا وبمسيرنا ويهابون. فيقول رب العالمين سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. رأيت هؤلاء الذين خرجوا بهذه الصفة؟ هم في الحقيقة أرادوا الرجوع. ليش؟ لأن في طريقهم إلى بدر كانت هناك أقوام بينها وبين قريش عداوات، فخافوا يعني المصادمة معهم. فيأتيهم إبليس في صورة سيد من أسياد القوم واسمه سراقة بن مالك، ويقول له: امضوا فأنا سأجيركم وأحميكم من تلك القبائل. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال: لا غالب اليوم، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. المهم امشوا امشوا، أنا سأجيركم، أنا أحميكم. وهكذا شياطين الإنس والجن يحاربون الحق وآدم. لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. اسمع بعدين، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني وإني أرى ما لا ترون. إبليس يقينه له أكثر من يومين، واضح إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. برغم ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين. إيمان تعرف ربك وتحب ربك، إيمان لا يحمل صاحبه على التزام أمره ونهي والتزام بحكمه سبحانه وتعالى وشأنه. لا تعمل به هذا الإيمان كحال إبليس. كيف إبليس ما ينفعكش هذا الإيمان وعرف ما. وبالتالي أحباب الكرام علينا أن نعرف أن هذا القسم افترق الناس به إلى مؤمنين وكافرين. الدليل على ذلك واضح، إبليس حقق الربوبية لكنه لم يدخل في دائرة الإيمان، مش هكذا؟ المشركون حققوا الربوبية ولا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طيب النبي حرمهم أم لا؟ وهم يعتقدون بربوبية الله ولا؟ ها؟ لأنهم لم يحققوا ألوهيته، مش هكذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم لم يحققوا ألوهية الله، نجد ذلك حاربوا النبي حتى لا يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، حتى لا يعبد ربنا وحده سبحانه وتعالى جل. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم بالرغم أنهم محققون للربوبية. وبالتالي افترق الناس في توحيد الألوهية إلى مؤمنين وكافرين. لو حققوا الألوهية لما حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ما معنى؟ وبالتالي هذا القسم افترق فيه الناس إلى مؤمنين وكافرين. نرى الأدلة على ذلك، كفار قريش، إبليس، مشكلة لم يحققوا الألوهية وبالتالي بقوا في دائرة الكفر. افترق الناس أيضا به إلى سعداء من أهل الجنة وإلى أشقياء من أهل النار، لأن من لم يحقق هذا فهو من جملة الكافرين المشركين إلى أشقياء من أهل النار. ومن حقق هذا يتحقق فيه قول النبي من كان آخر كلامه لا إله، مش لا رب، لا إله إلا الله، دخل الجنة، فهي مفتاح الجنة. فهذا القسم يا أحباب الكرام من أعظم أقسام التوحيد. علينا أن نقف بعد ذلك على جملة من العبادات، لا الكل. ليش؟ لأن العبادة يا أحباب الكرام كما يعرفها شيخ الإسلام رحمه الله يعرفه بكلام جامع جميل، فيقول رأيتم العبادة التي نفرد بها ربنا ليتحقق توحيد الألوهية الذي هو قسم من أقسام الإيمان بالله، وليس كل شيء، وإحنا كل قسم فيه قسمة ثلاثية، هو مطلوب وبدونه لا يتحقق الإيمان ووحده لا يكفي في كل قسم. يعني واضح ما معنى؟ شوف الفكرة التي قلها تعريف العبادة، يقول رأيتم هذه العبادة، يقول فيها شيخ الإسلام تعريفها، وإحنا قلنا توحيد العبودية. العبادة يقول هي اسم جامع، كلمة العبادة اسم مش فعل، مش نتحدث عن العبادات أفعال، لا، على هذه الكلمة هي اسم، والاسم له علامات تعريفه به، عبادة مدام فيها تنوين أو اسم، يعني بحر، شجرة، بر، شمس، قمر، ما دام فيه التنوين هذيك تن تن تن أعرف راه اسم، مش هكذا ولا؟ وكما قال صاحب الألفية في تمناك يقول عن الاسم يعرف بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند الاسم تمييز حصل بالجر والتنوين، عبادة تنوين أعرف أنه باسم، بالجر الفعل لا يجر، ما تقولش هو ذهبي، الفعل لا يكسر، مش هكذا؟ بالجر ما دام مجرور إلى الحديقة إلى البحر العبادة إلى العبادة أو نقوم بالعبادة، عرف أي اسم، واضح ما؟ بالجر والتنوين والندى، لازمش تقول يا أكل يا ذهب، الفعل ما تعيطلوش، أما الاسم يتعيط يا صالح يا، واضح ما؟ يا محمد، واضح؟ بالجر والتنوين والندى والأل، الألف واللام لا تدخل على الأفعال، مش قول الأكل الذهب، قول البحر الحديقة البيت العبادة، مش هكذا؟ المهم ما هوش درس في النحو، العبادة هي اسم، فما شو معناها اسم هذه الكلمة اسم؟ يقول لك جامع، شو معناها؟ يعني يجمع، ما لا يجمع؟ يقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فأكل على ما يفرد به ربنا سبحانه وتعالى. إذن العبادة شنو تعريفها؟ قال هي اسم جامع. تريد أن تعرف العبادة التي تفرد بها؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن الذي لا يحبه الله ويرضاه لا يتعبد به، مش هكذا ولا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فأتى على كل ما شرعه لنا ربنا وتعبدنا به. لأن العبادات يا أحباب الكرام أو كلمة العبادة ليست محصورة بين جدران الأربعة في المسجد كحال الكهنوت والكنيسة يعبدون الله في المساجد وبعد ذلك افعل ما تشاء. يعني العبادة مفهومها شامل، تجد عبادات قولية وفعلية ظاهرة، وتجد عبادات قولية وفعلية باطنة. شوف الأشياء الظاهرة: تلاوة القرآن، دعاء ربنا، الصلاة، الحج، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أليس كذلك؟ شوف عبادات ظاهرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه ظاهرة، هذه عبادات باطنة، التفكر والخشية والتوبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء، مش هكذا؟ إخلاص الدين لله، محبة الله، التواضع، الانقياد، الاستسلام، لأن الإباء والاستكبار هكذا الصلابة ولا يأبى قلبه، مش هكذا؟ أبى واستكبر، الاستكبار تجده في نفس الإنسان، ها؟ مش هكذا؟ هذه أعمال باطنة تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى. وبالتالي ما دامت العبادة مفهومها شامل ظاهرة وباطنة، ينبغي أن نعرف يا أحبابنا الكرام أن العبادة ما دامت مفهومها شامل ينبغي أن نعرف. أرأيتم حتى العاطفة، عاطفتها، أرأيتم محبتكم وبغضكم حكم فيه ربنا سبحانه وتعالى. حتى محبتك أمر الله بمحبة من أمر الله بمحبته، وحرم عليك أن تحب من أمر الله ببغضهم، أليس هذا حكم فيه ربنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أو حكم فيها ربنا حتى محبتك. شوف حتى معبادات باطنة، عندك محبة وتعظيم وخشية، محبة الله، محبة رسوله، محبة دينه، محبة أهل الإيمان، محبة الصلاح، مش هكذا؟ وحتى البغض، تبغض المحرمات، تبغض الشرك وأهله. شوف ماذا قال نبي الله إبراهيم: إنا كفرنا، إذ قال لقومي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله معه لتزول العداوة والبغضاء بيننا وبينكم. صلي. وبالتالي أحبابي الكرام رأيتم حتى العاطفة حكم فيها ربه. وسنقف على جملة من العبادات التي أفرد الله بها نفسه: ومن صرفها لغيره فقد صرف حق الله لغيره ووقع في الشرك والظلم الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات على ذلك. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة معاذ بن جبل، حديث صحيحين، وكان معه على دابة، أردفه معه على دابته، وقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما دام حق الله يعني لا تصرفه لغيره، وإن القاك في ظلم يعني، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. كلمة شيء هنا في الحديث جاءت نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي، وحتى النكرة في سياق النهي، وحتى النكرة في سياق الشرط. هذه مباحث أصولية لغوية، هذه تسمى من ألفاظ العموم، يعني تعم الأكبر شيء وأصغر شيء لو كان ذرة، يعني أن يعبدوه ولا يشركوا بالله شيئا ولو ذرة، لا تصرفها لغير الله. هذا الله شيئا هنا، هذه شيء تعم كل الأعمال الظاهرة والباطنة كبيرها وصغيرها، لا يجوز لك أن تصرفها لغير الله، لأن حق الله على عباده ذلك. وحق العباد على الله، شوف بركة تحقيق التوحيد، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من حقق ذلك فقد نجا بإذنه سبحانه وتعالى. صدق. وبالتالي أحبابي الكرام سنقف على جملة من العبادات التي أفرد بها ربنا نفسه، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، التي لا يجوز لأحد أن يصرفها لغيره. ليش؟ لأنها حق الله على عباده. واضح يا شباب؟ إذا فهمنا ما معنى الآن الألوهية، تتحدث عن إخلاص الدين لله وعن الاستسلام وعن الخضوع وعن التواضع وعن قبول الحق الذي جاء به الرسل، مش الاعتراض عليه ورده وصده. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، سماهم الذين آمنوا ولا كفروا، لم يحققوا الألوهية لرب البريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هل هذا الصد وهذا الإعراض، زد على ذلك التولي الآن، التولي، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لم يقل المسلمين. تولي، إعراض، اسمع، أبى واستكبر إبليس، انظر الآن، إباء واستكبار، تولي، إعراض، صد، هل هذا الأمر يتماشى مع التذلل والانقياد والخضوع؟ لذلك لا لا لا يجتمعان. الذي يوحد ربه في الألوهية ينبغي ألا يكون متصفا بهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء تنقض هذا، كحال نواقض الوضوء، الوضوء يستلزم منك كذا واجتناب كذا، إذا وقعت في كذا تنقض هذه المسألة. واضح ما معنى؟ نحن لا نتحدث عن التقصير، هذا فرق. إبليس يا أحباب الكرام لم يكن مقصرا، لو كان مقصرا لما كفر. بمعنى رأيت السجود لآدم قبله واستسلم له سمعا وطاعة يا رب، لكن قصر في فعله اليوم، يعني سيفعله غدا، لم يفعله غدا، بعد غد، المهم اسمع، استسلم لأمر ربي، رأيت أمر ربي لم يقبله أصلا. هل هذا يتماشى مع الاستسلام؟ كيف يقول إنسان أنا يا ربي مستسلم لكن هذا لا أقبله؟ خير إن شاء الله، هذا يعد استسلاما، هذا يعد انقيادا. إبليس أبى، شفت هذا الحكم، أبى أن يفعله لا اليوم ولا غدا، واستكبر على أمر ربي، لأن الإباء والاستكبار يتنافى مع التواضع. ماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر؟ حديث عبد الله مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بدر الحق، أي رده والتعالي عليه، اسمع، ولو كان من عند الله ومن عند رسل الله. هذا ما فعله إبليس وما فعله المشركون مع الأنبياء والمرسلون، فلم يدخلوا إلى دائرة الإسلام ولم يحققوا توحيد الله تبارك وتعالى. ليس كذلك، الكبر بدر الحق رده وهو حق، اسمه، وغمط الناس يعني التعالي عليهم واحتقارهم، هم احتقروا الأنبياء واحتقروا كل شيء وردوا على الله أمره ونهيه وحكمه سبحانه وتعالى. ففرق بين الإعراض والتولي والصد والتكبر والإباء مع التقصير، التقصير شيء والإباء والإعراض شيء، وهذا لم يقبله، كأنه يقول يا رب شفت هذا الحكم قله لغيري، أما أنا لا يلزمني. هذا لا تقوله لله تبارك، إذا قلته لله فأنت لست محققا للإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة عندنا من المرة الماضية حتى هذا الوقت إن شاء الله، يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أيضا حتى الهوى اتخذ إله من دون، هذا ما معنى الأنداد كثر وأنواعها، واضح؟ كيف يكون الهوى معبود؟ ربنا كإبليس هواه مش قال له لا تسجد لآدم، وبالتالي رد أمر الله وحكم هواه في المسألة، خلقتني من نار وخلقته من طين، صار هذا معبود هواه، وهكذا يعني. كل المعبودات تتبرأ من عابدها حتى فرعون، حتى فرعون كل معبودات تتبرأ من عبيدها. يقصد فرعون يتبرأ من عبده بمثل حال الكل، وإن كان هو زاد في خبر يعني، واضح؟ نعم. يقول هل يعذر المتمردون في توحيد الألوهية بجهلهم؟ لو كان كذلك لا عذر أبو جهل وأبو لهب، شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة معكم بداية الدعوة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت من الدعوة الجهرية لسه؟ ما زلتم الدعوة السرية ولا ما زلتم في بداية المهم، لما صعد النبي على جبل الصفا وأنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بعشيرته، ثم فاصدع بما تؤمر، صدع بما أمر. أول واحد اعترضه من؟ عمه أبو لهب، فقال له تبا لك، قال لي هذا جماعتني، يا جماعة مش تقول لنا أني أنت رسول من عند الله، تبا لك، فأنزل الله فيه تبت يد أبي لهب وتب. لو كان معذورون عاد وما نقرأوهاش تبت يد أبي لهب وتب، مشاكل خاطر عم النبي. طيب عندنا أسئلة كثيرة في هذا المقام، هذا كله ما زلنا في الجهل، ما زلنا ما دخلناش في أنواع العبادات التي هي تستلزم توحيد الربوبية، واضح ما معنى؟ أنت لماذا تعود إلى أمره ونهيه؟ لأنه متفرد بالحكم الشرعي، مش هكذا؟ لماذا تدعوه وحده؟ لأن بيده كل شيء. لماذا؟ واضح ما معنى الربوبية تقتضي الألوهية، لأنه ربنا المستحق للعبادة، أما غيره لم يخلق ولم يرزق ولم يرزق، وبالتالي لا يستحق في ذلك شيء. واضح؟ يقول لفظ الكفر والشرك إذا ذكر أحدهما يقصد به الآخر أم لكل منهما معنى؟ ربما يجتمعان وربما يفترقان. نحن قلنا إبليس هو كافر ليس مشرك، واضح ما معنى ليس مشرك؟ لم يجعل مع الله إله آخر، يعرف أن له ربا واحد، لكن تمرد على ربه فكفر، لأنه يعني هذا التمرد لا يدل على استسلام صاحبه، وعندنا إسلام إيمان وكفر، مش هكذا؟ فالكفر يكون بأسباب، والشرك أيضا يكون بأسباب، واضح ما تجد ربما المشرك لا يكون أو ربما يكون كافر لأنه أعرض على ربه، لم يحققها لله وصرفها لغير الله. إبليس هو أعرض على ربه لكن لم يصرف حقوق الله لغيره فبقي بالكفر، واضح ما؟ فربما يجتمعان ربما يفترقان لكن كلاهما مخلد. الله أكبر. أي وفقك.